فالجور في الحكم أو الجهل به يكون في وسائل إثباته وهي المقضي عليها أو علله ومناطاته التي يقع بها ويبنى عليها المقضي به، فهذا كله كما قلت كفر دون كفر.